الكوفيين وتقول في الباقي ما قلنا في قربتما. طيب، وخلق الإنسان ضعيفا. يا إخوان نعود من هنا، وخلق الإنسان ضعيفا، الفعل خلق مبني للمعلوم والمجهول، مجهول. أين نائب الفاعل؟ ملأه خلق. من الذي خلق؟ لا، من الذي خلق؟ قلنا كيف تعرف مرفوع الفعل؟ اسأل السؤال، من الذي خلق؟ الإنسان إذن هو المرفوع، لكن هنا فاعل. أعرب الإنسان، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، لو قلنا مثلا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، جاره. وإذا صرفت أبصارهم، الفعل، الفعل صرف. وإذا صرفت أبصارهم، ما الذي صرفت؟ إذا نائب الفاعل أبصارهم، طبعا نائب الفاعل أبصاروا، أما هم فهذا الضمير كلمة ثانية إعرابها مضاف إليه. طبعا إعراب تفصيلي، صرف فعل ماض لا محل له، إعراب مبني على الفتح، والتاء في صرفت حرف تأنيث لا محل له، إعراب مبني على السكون. وأبصار، نعم يا أخي، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، إن هو إلا وحي يوحى، الأخ الكريم، إن هو إلا وحي يوحى، يعني البعيد ربما لا أستطيع أن أسألهم بكثرة لأني قد لا أسمع ما يقولون. إن هو إلا وحي يوحى، أين الفعل؟ يوحى مبني المجهول والمعلوم المجهول. أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل، نائب الفاعل سيكون قبل الفعل أو بعد الفعل؟ لابد بعد الفعل لأنه كالفاعل. طيب، إن هو إلا وحي يوحى، ما الذي يوحى؟ ها؟ لا أسألك، ما الذي يوحى؟ هو الوحي، لكن ما يمكن أن يكون الوحي المتقدم، بل هو ضمير عائد إلى الوحي المتقدم. يقول يوحى فعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى وحي. طيب، فتكوى بها جباههم، هناك صعب الغترة، لا الذي قبل هنا، فتكوى بها جباههم، الفعل تكوى مبني المعلوم أو المجهول؟ تكوى تفعل مبني المجهول. فتكوى بها جباههم، ما التي تكوى؟ ما إعراب جباههم؟ نائب فاعل، نائب فاعل. لعل في هذه الأمثلة كفاية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.